الله ده بينمي فيهم شعورهم بايه؟ بمنزله وباحسانه. لا ياتيكما طعام فرزقان الا نباتكما به قبل ان ياتيكما. وهل تجي ليست مساله خطاره منه ولا خصوصيه فيه؟ لان دين ربنا علمها لي وربنا ما علمنيش انا لوحدي، علمني وعلم ايه؟ غيري. فاللي ياخذ من ربنا يبقى زيي، يبقى محسن زيي، ويبقى ربنا يكشف له على بعض الاسرار زيي. فدي المساله مش خصوصيه بيه. تستطيعان ان تكون ايه؟ ان تكون ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ لاني تركت مله قوم لا يؤمنون واتبعت مله ابائي. الله ادالهم الطريق اللي يخليهم ايه؟ اللي يخليهم برضه من المحسنين، ويخليهم يعلموا اشياء من هبات الغيب من الله عليهم، يشجعهم على انهم ايه؟ دي تدلنا على ان الانسان اذا راى في انسان مخيله خلق ننمي هذه المخيله فيه. يقول تعالى انت في كذا وفي كذا وفي كذا، لان في ايه؟ ان في مخايل الامل. ما دام في مخايل الامل نروح ايه؟ ننميها فيه، وننميها فيه يصل الى خير. وما تخليهاش خصوصيه لك، لان ان جعلتها خصوصيه لك تقطع امامه صوره الاسوه. لما تقول له لا انت تقدر تبقى زي وتبقى كويس وتبقى عاد، وربنا يكتب عليك من تجلياته ومن اشراقه. ليه؟ لانني اتبعت لك اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب و الله. انتم عبدتم الهه متعدده. اللي يعبد الهه متعدده كان المفروض في مخاريج الاشياء ان تبقى قوته وفيده احسن من اللي بيعبد اله واحد. فانتم بتعبدوا الهه متعدده ما اغنكوش، وجيت اللي بيعبد اله واحد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد الفقير؟ أدمتم جيتم للي بيعبد إيه؟ إذا في قوى البشر المعونات تضخم العمل، لكن في الألوهية الشرك يضعف العمل. إزاي؟ قال لك الآن اعمل لوجه واحد يكفيك كل الإيه؟ الأوجوه. هيقولون أأرباب متفرقون خير، متفرقون في زواجهم ولا في عطاءاتهم بالنسبه لكم؟ مش ممكن. أأرباب متفرقون خير، آلهة متعددة، تي متفرقون في ذواتهم. معنى متفرق في ذاته العلمية، أهم مقررون ولا كل واحد منهم إله في ناحية زي ده إله كذا ولا إله كذا؟ طب إله كذا يبقى ضعيف في الناحية الثانية. يبقى تفرقهم دل على إيه؟ على نقصهم. لان ما دام تفرق ده مختص بيدي وده مختص بيدي وده مختص بيدي وده مختص بيدي، يبقى معناها انهم ايه؟ ان ما فيهمش كمال. طيب او بالنسبه لك تروح لاي اله منهم تطلع اي اله يبقى مش حلك لانه اتعبك. ولذلك ربنا يضرب لنا مثلا، ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه؟ متشاكسون. ضرب الله مثلا فيه شركاء ايه؟ متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، عبد شركة واخدينه نفس شركة، وعبد واحد واخده بس. العبد اللي واخده شركة يراضي مين ولا يروح لمين ولا يسمع كلام مين ولا ايه؟ طب والعبد اللي عندي واحد يبقى مرتاح، مفيش الا هو ده. اهو ربنا بيقول انكم ضرب الله مثلا فيه شركاء، ويا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء ايه؟ متشاكسين كمان. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ بيضرب لنا المثل بالامر الايه؟ المالوف المعروف. لذلك يقول ارباب متفرقون خلف، اجلتم يا اصحاب الارباب المتفرقه المتعدده لجاتم الى صاحب الاله الواحد. فلو انكم اتبعتم منهج الله لما احتجتم الى تاويل، ولصرتم مثلي في الاحسان وفي افاضه الله عليكم من بعض اسرار ايه؟ اسرار كونه. ذلكما مما علمني ربي، يبقى مش ذاتية. وعلمني ربي ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وعملت إيه؟ تركتهم وتركت غيرهم ولا لا؟ تركتها واتبعت ليه؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمنطق كده والعقل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هنا من صح الحكاية دي، لأن نشرك بالله من شيء دي تضعف إيه؟ تضعف اتجاهنا لانه هيبقى متجه لمين؟ وللالهه المتعدده. وما كان معه من اله. اذا يعني لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض فتنه. ده بيعمل بيقدر على ده ولا يقدرش على الثاني. يقوم الثاني اللي يقدر على ده ولا يقدرش على الثاني يعلى عليه. تبقى الحكايه ايه بقى؟ تعجبني. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا. ومش من فضل الله علينا عشان يحبسه ويقول لنا خدوا دي المنهج به، ولكن قال لنا ادربوه للناس. يبقى احنا وصف نتلقى من الله ان نخبركم. يبقى من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ساعة ما تسمع كلمة لا يشكرون اعلم ان الامر الذي انت بصدده في مقاييس العقل السليم والفطرة السليمة يستحق ان تشكر عليه. ولا تشكر الا على نعمة. يبقى انت لو فهمت الى المسألة كان يجب انك انت تشكرنا على اننا بلغنا لك بلغنا لك المنهج. ليه؟ لان لما بلغنا منك المنهج نفعناك في حياتك الدنيا وفي حياتك الاخرى، وتلك مسألة تستحق منك ان تشكر عليها. يا صاحبي السجن. صاحبي السجن كلمة صاحب معناها ملازم الذي يصاحب يعني. وصاحبي السجن ان اردت انهما في الاقامة يعني، او انت المصاحبين لي يا صاحبي انا الجمع بيني وبينكم في الصحبة لان الذي يجمع في الصحبة في اشياء متعددة. ولذلك يقول لك يقول لك ده يا عم زمالة حج، معرفة حج، اخوة حج، صحوبية حج. وده يقول لك ده زمالة مدرسة والدين، ده زمالة حي كنا ويا بعض في الله. اذا الشيء الذي يربط بين الاثنين ويخلوهم ويا بعض كده، اما ان تنسبه الى المكان الاقامة، واما ان تنسبه الى الظرف الذي جمع اسمه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حين تطرح السؤال على مقابلك بأمر تتيقنه أنت بتطرح عليه السؤال ليه؟ هو قائل قطعا أن أرباب متفرقون ليسوا خيرا من طب بتسأله ليه؟ بتسألهم ليه؟ أم قال لك بتسألهم بعد الحيثية؟ ليه؟ أنهم بيعبدوا آلهة متعددة؟ واحوجتهم الظروف الى ان يذهبوا الى صاحب عبادة الاله الواحد. طب اقول لهم بقى عبادة ارباب متفرقين خير ام الله الواحد؟ يبقى كأن وثق من ان اجابتهما لا تكون الا بل عبادة اله واحد خير. لان ازاي تأمن خصمك على انه هو اللي يجاوب؟ ما تأمنش خصمك على الجواب الا اذا كنت واثق انه سيجيب كل الاجوبة، فلا يجد جوابا يواجهك به الا ما تريده انت. واحد يمكن انك عملت فيه معروف تقول له ألم أصنع معك يوم كذا كذا وكذا وكذا، طرحت عليه السؤال عشان يجاوب، كأنه هو لما يراجع نفسه مش هيجد إلا وعملت فيه. يبقى إقرار منه ولا مش إقرار منه؟ يبقى حين تطرح السؤال على محاور لها أو على خصم بقضية تعتقدها، فاعلم أن طرح السؤال عليه يقين منك بأنه لن يجد إلا الجواب الذي يرجعه. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها. بالله الى الان تكلم عن الرؤيه ولا جاب سيره الرؤيه؟ لحد دلوقتي ما جابش الرؤيه من الاول ما فيش. قال قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء الله. إذن لسه ما جابش سيرة الرؤية وتكلم في غير المطلوب منه.

وما فيش عبادة إلا لله هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بذواته. طب لما يعلمون بذواتهم يبقوا معذورين. لا يعلمون العلم المنقول إليهم بواسطة المكلفين بإبلاغهم علم الله. فهم ما علموش صحيح، قال لك لأنه لا فائدة من العلم بدون توظيفه في العمل. هم بلغوه، الرسل بلغته، إنما لا فائدة العلم إلا من يوظفه. يا صاحبي السجن، رجع بقى لهم إيه؟ أما أحدكما، هذه الرؤية الأولانية، فيسقي ربه إيه؟ خمرا. ما دام يسقي ربه خمرا يبقى إذا هتظهر براءته ده معه. وأما الآخر اللي هو سباك فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يبقى تثبت عليه الإيه؟ تثبت عليه، يبقى يظهر إن الناس قالوا له سيدخل لك فيما تطعم أو فيما تشرب سم مثلا. فاللي هيطعم الساقي واللي بيعمل له الأكل، فخذوا الاثنين. واحد منهم يطلع بريء، قال ده أنت هتروح تعصر بعينك وتسقي، يعني كأنك تظهر إيه؟ والثاني تظهر إبنتك. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. رمزية الرؤية يقول إيه؟ أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز اللي بيحمله الخباز على رأسه عشان يأكل منه مين؟ يأكل منه الملك. انما يكون ياكل منه الطير يبقى دليل على ان راسه دي هتبقى ايه؟ وتأويل الرؤية بقى ملهاش مفاتيح عشان يتعلمها، ده تأويل الرؤية ده علم من الله يقذفه في قلوب الذين علمهم تأويل الايه؟ تأويل الاحاديث، مش يعني علم ونقعد نقول دي كذا ودي، لا مش ممكن ابدا، بل دي شفرة الله يعطي حلها عند من ايه؟ في زمن يشاء. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني انتهينا منكم، أنا قلت لكم طلبي وقلت لكم إيه وقلت وختمت بإيه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قوله بقى اثنين بيسألوه، واحد قال له أنا أراني أعصر خمرا، والآخر قال أنا أراني أحمل فوق رأسي خمرا. يبقى كل واحد معلوم بالإيه في الوصف. لما جه يجاوب ما قال له أنت تسقي ربك خمرا، وأنت تصلب فتأكل الطير من رأسه. وخلاهم هم اللي يقولوا، قال بقى أحدكم يسقي ربه خمرا وأخو الثاني ما واجهتهمش حتى ما، ودليل على أن الذي يحكم ليس في ذهنه إلا الحكم، أما المحكوم عليه فليس في ذهنه، لأن المحكوم عليه ده يبقى ينشأ منه هوى، ينشأ منه إيه؟ هوى، يبقى اللي في ذهنه إيه؟ الحكم. أنا سمعت منكم، أنا ما أعرفش إن كنت أنت اللي هتتبرأ ولا ده اللي يتبرأ، أما أحدكم فيسقي ربه إيه؟ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير إيه؟ من رأسه. يبقى اذا معنى هذا ان القاضي ساعة ما يقوم ينزع هواه للذات ويخليه في موضوعية الايه؟ في موضوعية الحكم، لان الذات قد تؤثر فالهوى يلون الحكم، والهوى يلون الحكم دي العواطف محدش بيقدر ايه؟ يسيطر عليها. وانت اظن كنت انا قلت لكم زمان قصة القاضي اللي شهر عنه انه يحب الرطب، البلح لما يرطب كده هو كان يحبه، وواحد له قضية عنده فعلم ان القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فجاء في بواكير الرطب، يعني اول الرطب هيجي كده لانه بيبقى عزيز بقى، لانه لما يسفر يبقى يعني موجود عند الكل، وجاب طبق من الرطب بقى كده وراح موديه لمين؟ للقاضي. فلما ذهب به الى القاضي، طبعا القاضي مش اوان رطب بل دي بواكير الرطب، فسأل القاضي من جاء به؟ قال واحد صفته كيت كيت كيت كيت، فتذكر ان ذي له ايه؟ قضية عنده، لأنزل اليه طبقة ما تقبلش يعني قضية. فالراجل راح رد الطبق، الراجل الثاني فيه من الراجل فأسه انت يعني خد طبعه وصله من الراحة. فذهب الى الخليفة قبل ان يذهب الى مجلس القضاء، وقال له أكلني يا أمير المؤمنين. قال له ومن للحق بعدك؟ مين اللي احنا انت يعني مدري؟ قال له أمير المؤمنين حدث لي كذا وكذا، شهر عني أنه أحب الرطب، فجاء قادمي وقال لي إن واحد جاي بالطبق الرطب ذلك، فسألته عن صفته فنعته، فلما نعت علمت أن له عندي قضاء، فأحببت أن أرد له طبقه مخافة أن يؤثر ذلك عليه. فلما ذهبت إلى مجلس القضاء دخل هو وخصمه. طب هو رد الطبق يعني معناه استعداده طيب في أنه قال فوالله يا أمير المؤمنين حينما دخل علي هو وخصمه ما استويا في نظري وإن كنت رددت الطبق. برضو كده إنه برضو إيه يعني مياس. يبقى إذا القاضي يعمل إيه؟ القاضي ساعة ما يجي يحكم لازم يسيب الذاتيات ويشوف ما يتعلق بموضوعية الأمر بصرف النظر عن إيه؟ عن الذاتيات. ولذلك لما ربنا جاب قصة سيدنا داوود قال أتاك نبأ الخصم إذ إيه؟ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود فبزعوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ تحكم بيننا بالحق ولا تفتت وهذا إن هذا الأخ له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. يبقى واحد غني أو عنده 99 وأنا عندي نعجة. فقال أكفلنيها يعني اديني النعجة بتاعتك كيف نكمل المية. وعزني في الخطاب. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أهي كلمة إلى نعاجه بعيدة عن موضوع القضية. طب ولو كانش عنده نعاج وحب ياخد النعجة بتاعته كان يبقى كويس قوي، إذن إلى نعاجه ملهاش يعني. وعرج القضية بأن هذا أخي له 99 نعجة بده يحفظ القاضي عليه لدى رأس مالك عايز يحفظه عليه. يبقى دي لا ليست إن أنا ليا نعجة عايز ياخدها مني، بس كله عنده ما عندوش ملهاش دخل في إيه؟ ملهاش دخل بالقضية. ليه؟ لان ده تاثير على القضية احتمال العفو في ناحيه الضعيف يعني يقول له لا دي ما لازع. ومن العجيب ان داود دخلها في حيثيه الحكم قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. يا سيدنا ونعاجه دخلها ايه؟ ده الخصم غلط في عرض القضيه بيقول له 99 ولا لهاش دعوه ولا لهاش دخل بالدعوه. هو كان يقول انا عندي نعجه وعايز ياخدها مني، ماليش دعوه بقى عنده ما عندوش مش ده. انت سمعت منه وتأثرت به وأدخلتها في حيثية الحكم. وظن داود عندما فتناه فاستغفر ربه وقال راكعا ايه؟ اذا في القضاء ساعة القضاء ما يجي يقف يلزم الذاتيات ملوش دعوة. اما غدرش بقى وقال كده يرد نفسه يبقى على المسألة علشان الحق ياخد ايه؟ ياخد مشروعه. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرة واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، كلمة ظن أنه ناج منهما ترجع أنه أنه ناج، لأن ما دام رآه بيعصر العنب يبقى حيزاول مهمة ثانية، بيعصر العنب عشان يطلع تمر يبقى حيباشر إيه؟ مهمته، والتاني مش حيباشرها، ده حيباشرها للطير. مش هيبشرها للمين؟ للملك. وقال للذي ظن، وكلمة ظن مش تيقن بقى، مفيش إذلال بالعلم. غالب ظن إن ده عينة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. الذكر هو حضور شيء بالبال كان له بالبال صلة استقبال، يعني قضية عرفتها الأول وبعدين ثبت في نفسك وبعدين افتكرته تقول أنا افتكرت إن الحكاية دي حصلت كذا، يبقى افتكرت حاجة كانت حصل لها واقع معاك الله. يبقى إذا الإنسان له استقبالات للإدراكات، استقبالات الإدراكات دي ما بتفضلش في بؤرة الاستقبال، لأن لو أي فكرة ظلت في بؤرة الاستقبال ما تجيش فكرة ثانية أبدا، لأن الذهن لا يشغل الا بشيء واحد، فان كان مشغول بحاجه ثانيه مش هيستقبل، لازم دي تزحزح وتيجي معلومه ايه، معلومه ثانيه، ودي كتروح تاني في حشة الشعور. انت شفت شوية الواحد لما اذا جئت بحجر والقيته في البحر، او شد رمي في الحجر في البحر المركز ده، دي بؤرة الشعور. تقوم تعمل ايه؟ دايرة، وبعدين الدايرة تكبر، اهي بؤرة الشعور عمال الخوف اللي استقبلته اللي استقبله دي هناك بيبعد عن ايه، علشان تيجي حاجة ثانية في المركز. وبرضه تعمل كده تعمل كده وتروح في حشة الشعور، مرة تبقى في حشة قريبة ومرة تبقى في حشة ايه؟ بعيدة. الحشة البعيدة دي لازم تيجي لها يعني مسائل تخليك تفتكر يا سلام ده كده انت كان بقى 20 سنة. طب ولا 20 سنة اذا كانت عندك، كانت عندك فين؟ بؤرة الشعور استقبلتها ودتها في الحشة البعيدة، لما جيت اداعي المعاني في اشياء رحت فاكرها جت على بؤرة الايه؟ على بؤرة الايه؟ الشعور. يبقى الذكر معناها ايه؟ انك انت تذكر حاجه كانت مره في بؤره شعورك وتوثق استقبالها. خلاص؟ ثم جاءت معلومه ثانيه خدت بؤره الشعور وجتها زحزحت الى حشه الايه؟ حشه الشعور على الاول. ساعه ما تذكرها تيجي لك. يبقى في حافظه بتحفظ المعلومات، وفي ذاكره بتسترجع الايه؟ المعلومات. الانسان منا اذكرني عند ربك، معناه انا وانت روح حضرتنا كذا، لما تفعل بالعزيز بتاعك وبتاع يبقى اقول خصال الخير ايه؟ طبعا اذكرني بالخير ولا اذكرني بالسوء؟ تقول والله ده كذا كذا كذا وعمل غيره كذا وعمل كذا. ليه؟ يعني تفكر الملك بموضوع اذكرني عند ربك. قالوا فيدي الكلمة دي خلتني وقعت في السجن وضع سنين. ليه؟ لأن دولي عملهم مع الله مباشرة لا بواسطة الخلق. دي ما تمنعش إن الغير ياخد الأسباب. إنما ما دام أنت قلت لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتوا، دليل على أنك مستقبل من الله إيه؟ مباشرة. فبرضه سنك ملحوم بالايه؟ اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه. انساه الشيطان تذكير ايه؟ شوف بقى لما قال له اذكرني عند ربك، الشيطان اللي نساه ذكر ربه. طب نسيان ذكر الرب دي مش برضه شيء من العقوبه؟ او شيء من التاديب شويه او من التعذيب؟ يبقى الشيطان بيعين الحق على مراداته في الخلق. الشيطان نفسه بيعين الخلق على ايه؟ على مراداته في الايه؟ في الحق. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. احنا عارفين ان البضع من ثلاثه لايه؟ لعشره، كل شيء من ثلاثه لعشره يسمى ايه؟ بضع سنين. بعض العلماء حددها بانها سبعه. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. الكلام ده في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، والقصه كلها في مصر، يعني ارضها مصر وابطالها في مصر. قال الملك، ودي كلمه العزيز، يبقى فيه شيء اسمه عزيز وفيه شيء اسمه ملك. ادي فهمنا ليه. طيب اللي كانوا بيحكموا مصر قديما يسموهم الايه؟ الفراعنه. لما جينا تتبعنا التاريخ وعملوا حاجه الرشيد وعرفنا تاريخ مصر القديم وحلينا الرسوم اللي موجوده، عرفنا ان في فتره من الفترات حكم الفراعنه انتهى وجاء ملوك الرعاه اللي يسموهم العكسوس. سموهم ايه؟ ملوك العكسوس الرعاه، وحكموا مصر. وكان ده في الاسماء دي يوسف واخوه يوسف كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم واللي يعملوا فيهم وقعدوا يأكلوا فيهم ويذبحهم. إذا ففي فترة يوسف لم يكن هناك فرعون، وإنما اللي كان مين هناك؟ كان ملك. وذلك من إعجازات التنبؤات في القرآن. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. ساعة ما تشوف أرى ترى هي بصرية ولا حلمية؟ ساعة حلم يعني. لو أنه بيتكلم على البصرية وقال أنا شفت سبع بقرات سمان وعايز أقول به ليس مع العين أي، يبقى لازم تبقى أرى إيه. ولذلك حقول إيه، أفتوني قولوا لي إيه تحويل الرؤية دي، يبقى فهمنا إنها إيه منامية. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. السمان يعني إيه؟ سمينة لظلظة، وعجاف هزيلة جلدها على عظمها. الهزيل بياكل في مين؟ السمين، مع أن كان المفروض إيه؟ العجل. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما قالش دي بتعمل ايه في دي، فقال العجاب بتاكل مين، انما ما قالش هنا في السبع سنبلات الخضر واخرى ايه يابسات. يا ايها الملأ، والملأ هم الاعيان الذين يملؤون صدور المجالس ويملؤون الايه العيون، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تؤولون، تفسرون، تعطون مراميها هي ايه. اذا الرؤية في رمزية، ما هيش هي على الحقيقة كده، عايزة تعبير. كلمة تعبرون مأخوذة من ايه؟ من عبر النهر. عبر النهر يعني انتقل من شاطئ الى الشاطئ الاخر. كل ينتقل من شاطئ الى شاطئ اخر ويخوض مخاضة البحر ليه ويتكبد العملية دي، يبقى اذا مراده الثاني ولا الاول؟ لو كان هو كان غلط يبقى مراده ايه الثاني. فبيقول لهم انا عايز المراد المطلوب اللي في الرؤيه دي، ومنه اخذنا العبره. العبره دي عشان ايه؟ عشان تستفيد من حاجه ايه اعتبارا بشيء ايه. ومنه العباره، العباره اللي بنعبر بيها شيء في النفس مكتوم وبنأديه لله وبنأديه لله. ومنهم العبرة اللي هي الدموع، لأن شيء مكتوم في النفس إيه؟ أظهرناه بالدمعة. إذا كل المادة دايرة على إيه؟ أن تعرف إيه؟ مجهولا بمعلوم. تقول لي إيه المقصود من دي؟ يعني دي تقول إلى إيه؟ تفسيرها إيه؟ إن كنتم للرؤيا إيه؟ تعبرون. قالوا اللي مش عارفين بقى، ما دام مش عارفين يقول لك إيه؟ قالوا أضغاث أحلام. الضغط هو حزنة من الحشيش مختلف الأجناس. واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح بيعملها ايه اسمها حشيش. ولذلك القرآن يقول في الآية ايه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى الضغط اشياء مخلوطة ما نعرفش، دي حشيش ودي نجيل ودي ثنية ودي مسمحتنا ناع ودي ملوخية، شوية حشيش كده هو راح عاملهم كده ما نعرفش. وما دام اضغط احلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لانها اجناس مختلفة. ونحن لسنا من اهل التمييز فيها. اضغاث ايه؟ احلام. اضغاث احلام يعني في منها لا تأويل ولا لا تأويل. قال لا، هي اضغاث احنا ما نحتاجيش اليها، لأننا لسنا بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحداث بعالمين. وقال الذي نجا منهما، ساعة ما سمع والرؤية ومش الرؤية والبتاع واللغة اللي حصل فيها وأضغاث وأحلام، قعد يسترجع بقى زي كده كله. شوف حكاية الرؤية دي مرت في حياته، أنا افتكر إنها إيه؟ حصلت له في السجن وشاف رؤية وأحلمين. ولذلك كلمة والذكر مش وذكر، الذكر يعني اجهد اني اجهد عقلي اني شو الحكايه دي لها اصل عندي في حياتي انت وقعد ايه. الذكر يعني ايه؟ افتعل التذكر وقعد يجيب الاحداث ومش عارف ايه، مش بمجرد ما حصلت دي افتكر. قال والذكر بعد امه، بعد امه يعني بعد فترات ايه من الزمن، طائفة من الايه الزمن هناك. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة لا يكونن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا. فالامة يراد بها الايه؟ يراد بها الجماعة من الناس، هذه الامة. ويراد بها الطائفة من الايه من الزمن المجتمع مع ايه، ويراد بها الرجل الجامع لكل خصال الخير. ليه؟ لان خصال الخير منصورة في الخلق، مفيش واحد زي ما قلنا مجمع فضائل في كل الناس، انما ده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا وده في كذا، الى ان يوجد واحد امة يعني موجود فيه ايه خصال الخير المتفرقة في الامة مختلفة. ان ابراهيم كان امة، يعني فيه كل خصال الايه، فيه كل خصال الخير. وقال الذي نجا منهما، اللي احنا عارفين الامة احدهما فيسقي ايه ربه خمر، والذكر مش وذكر، كلمة والذكر هنا دال وكاف، وده وده المسددة اصلها والذكر، ومادة الفعل دي تفيد الايه التكلف، يعني قاعد ايه يشحن زينه ويشوف الحكاية دي مرض عليه ايه، تبقى ان ذكر لما جت التاء وواي الزاء عملوه ايه حرفين مسددة. والذكر بعد امة اي طائفة من الزمن، اللي هي تلبس في السجن ايه بضع سنين. انا انبئكم بتأويله، ساعة ما قال انا انبئكم بتأويله يعني هو اللي حينبأ واللي حيروح للي حيقوله، وهو يجي بدليل قال انا انبئكم بتأويله، بدل ما ينصب قول لنا بقى لعيه قال لهم فارسلون بس تبعتوني مشوار كده هروح انا اجيب الايه تفسير. وبعد ذلك قال فارسلون، ده كلامه للمواجهة للملك وللقاعدين وياه. وبعدين قال يوسف ايها الصديق، اعجازات القرآن تيجي في الامور التي يحكم العقل بحدوثها ويتخطاها. ما هو قال ايه انا انبئكم بتأويله فارسلون، يعني ارسلوني الى مكان الايه اسأل فيه من يؤول الرؤيا وآتي لكم بالنتيجة. فأذن له فذهب فالتقى بيوسف وقص عليه القصة، فأخبره يوسف بتأويل الرؤيا فرجع معه تأويل الرؤيا وقال كذا كذا كذا، هو قال على كل كده فأرسلون. وبعدين جت الملاذ يوسف أيها الصديق، يجيبون الحاجات دي ويشوفون يوسف أيها الايه الصديق. كلمة صديق يعني الصديق، الصديق هو الذي يصدق في قوله وفي فعله. وصدق ملكة صادق قد يصدق مرة ولكنه قد يكذب مرة أخرى، صادق في هذه ولكنه قد يكذب في أخرى، إنما صديق نوال الكذب في أقواله وفي إيه وفي أفعاله. يوسف أيها الصديق، في برضه شرح لكلمة إنا نراك من الإيه من المحسنين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى شرح لنا في هذه اللقطة من القصة أن الملك حينما رأى رؤيا وعرضها على ملئه لم يستطيعوا الإجابة عنها، بل قالوا أضغاث أحلام، وحكموا بأنهم لا علم لهم بتأويل هذه الأحلام. إذن فذلك هو صدق البطانة في أن لا تخبر بشيء إلا إذا كانت على علم به، ولا يضيرها أن تعلن جهلها بأمر، لأن الذي يعلن جهله بأمر لسائله يكون قد علمه أن يسأل غيره، أما إن أجابه بجواب فربما جعله يسكت على هذا الجواب. ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصدق في الفتية، من قال لا أدري فقد أجاب، لأنه حين يقول لك لا أدري سيضطرك إلى أن تسأل غيره، فإذا هو هذا هو الجواب. حينما يقص الحق قصة تتطلب مطالع مختلفة في اماكن مختلفة يكتفي الحق بالرمزية في القصة ولا يؤدي العبارة كما تريد ان تؤديها انت. حينما قال الذي نجا منهما وذكر قصته مع يوسف في تأويل الرؤيا له ولزميله قال ارسلوني، لم يقل الى من، لان ذلك معلوم، ارسلوني اي الى من يدلني، لانه قال انا اتيكم بتأويله، فارسلوني يعني ليس التأويل عندي وانما التأويل عند من ترسلوني اليه. ادي واحده. بعد ذلك القرآن ما قالش بقى، فاخذ الاسم فذهب الى يوسف فالتقى به وخاطبه وقال يوسف يعني يا يوسف اتنا في كذا، بل انتقل من طلب الارسال الى لقاء يوسف مرة واحدة، قال فارسلوني، انتهت المسألة. وبعد ذلك فرس هذا لتعلمه انت، فقال الى خطابه ليوسف يوسف يعني يا يوسف ايها الصديق. كلمة ايها الصديق تدل على انه جربه في مسائل متعددة وثبت صدقه، وصديق معناه هو صادق، بس صادق في كل اقواله وصادق في كل افعاله، لان كلمة صادق يمكن فيها الخبر ولعله يكذب بعض، انما كلمة صديق فكأن الصدق ملازم له في اقواله وفي افعاله، اما في الاقوال فلانه يقول القضية الكلامية ولها واقع من الخارج، لا يقول قضية كلامية وليس لها، لان معنى الكذب ايه؟ الكذب فيه قضيتين، قضية خارجية مش موجودة وقضية كلامية بتقول لا ده موجود، تقول محمد مجتهد ولا يوجد محمد ولا اجتهاد محمد، يبقى القضية الكلامية ليس لها واقع. لما الصدق ان تتفق القضية الكلامية مع الواقع بان يكون محمد مجتهد بالفعل، يبقى ده اسمه ايه؟ صدق. هذا صدق الاقوال. واما صدق الافعال فهو ان لا تجرب عليه كلاما ثم ياتي فعله مخالف لهذا الكلام، يبقى اسمه ايه؟ صديق. صديق في الاقوال، لان حركات الانسان في الحياه في اثنين، اما قول واما فعل. القول اداه اللسان والفعل اداه كل الجوارح، كل الجوارح بقى يبقى فعل، يبقى فيه قول وفيه ايه؟ فعل، وكلاهما عمل، يبقى القول عمل وعملية الرؤية بالعين عمل، لكن القول اختص بالايه؟ باللسان، وبقية الجوارح اخذت الايه؟ اخذت الفعل. ليه؟ ام انك لان القول هو الوسيلة الاعلامية بين متكلم وبين مخاطب، فاخذ حق الفعل. الفعل قسمين، يقول يفعل، القول خاص باللسان والفعل خاص بكل الجوارح. فالصديق هو الذي يصدق في قوله بان تطابق النسبة الكلامية الواقع، وصادق في فعله بانه لا يقول ما لا ايه يفعل، ولذلك كبر مثلا عند الله ان تقول ايه ما لا تفعله. طيب وقال ايها الصديق، قالها كده، قال لك لا بتجربته معه، لان له معه تجربتين، تجربة جرأته في ان يسأل هو وزميله يوسف، لانه نراك من المحسنين، محسنين يعني ما جربوش عليه مخالفات، يبقى هذه واحدة خلته يسأله في تأويل الرؤية. وبعد ذلك لما اول الرؤية جاء واقع الحركة في الحياة مطابق للرؤية، اما احدهما فيسقي ربه صمه واما الاخر فوقف حدث. يبقى اذا صديق ولا مش صديق؟ قال يوسف ايها الصديق افتنا، يبقى عايزين تقول لنا ايه التفسير بتاعها عشان ناخد ايه؟ ناخد بها ايه؟ هو نواجه بها حركة سعيد حياتنا. يوسف ايها الصديق افتنا، افتنا في سبع بقرات سمان، افتنا في سبع بقرات سمان، ايه يعني افتنا؟ افتنا في رؤية الرائي، في الرؤية سبع بقرات اللي هي رؤية ايه؟ رؤية الملك. افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني هزيلة، الهزيل يأكل الايه؟ يأكل السنين. وايضا حلقة ثانية، وسبع سنبلات خضر واخر يابسات، انا جاي لك علشان ايه؟ ارجع بهذه الفتية لمن ارسله لك، لكن رجوعي امر مش متيقن منه، لاني يجوز اخذ منك الفتية وبعدين يجيء قدر الله لي ولا اوصلش به. فما قالش شوف الدقة في الاداء، خلاص سبع بقرات من شمال يأكلون سبع سنبلات الخضر لعلي ارجع، ما قالش لي ارجع الى الناس. قضية لا يجزم بها، اختلاط في واقع قدر الله مع الانسان. قال لعلي ارجع، ما يقولش لي ارجع، لان دي مش في ايه، مش في ايه. فاذا المخطط يعمل ايه؟ ام قال لك اساليب الاحتياط تخرجك من ان تكون كاذبا، تخرجك من ان تكون كاذبا. ولذلك يعلمنا الله حين نخطط لمستقبل حركاتنا في الحياة يعلمنا ايه؟ يقول لك ما تقولش انا افعل كذا بكرة غدا، لا ما تقولش دي، لانك انت لا تضمن ان تكون في غد ولا ان يكون الذي تذهب اليه موجود ولا السبب، لان كل فعل من الافعال كما قلنا يتطلب اشياء، فاعل ومفعول يقع عليه الفعل وسبب للفعل وقدرة على الفعل كل فعل وزمان للفعل ومكان للفعل. الفعل عايز حاجات كتير قوي. طب انا اسافر غدا علشان التقي مع فلان للامر الفلاني وكذا وكذا، يقول له تعال، تبقى انت فاعل واللي هتروح له يبقى هيقع عليه مين؟ الفعل. لا اكلمه في كذا قبل ايه؟ السبب. وما دام هتسافر تبقى عايز ايه؟ قوه. كل الاشياء دي ماذا تملك منها انت؟ انت لا تملك شيئا، لا تملك ذاتك لتبقى لغد، ولا تملك من تذهب اليه ان يكون باقيا غد، ولا تملك القدره لان من الممكن يجي لك شويه مرض يقعدوك، ولا تملك بقاء السبب الذي من اجله انت بتروح اكلمه في الشيء الفلاني وبعدين تلتفت تلاقي الشيء الفلاني جاب لك واحد وقال لك الموضوع فاضي خلاص ما تنتهيش، امال اعمل ايه؟ ام انك انا لا امنعك من ان تخطط لغد، ولكن احفظ ولا تخطط الا بالقدر الذي يدخل في قدرتك، اما ما يكون في قدره غيري فقل فيه ان شاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ الكذب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ساعة ما تقول إن شاء الله يبقى خرجت من عهدة الإيه؟ فكأن الله يعلم عباده أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا صادقين. يعني كن صادق، وما دام صادق اللي ليه تعمله أنت خطط، إنما الفعل ده موضوع ثاني، التخطيط أنت بعرفه. فلكن الفعل عايز اشياء كثيره، انت لا تملك منها شيء، يبقى رد كل شيء الى من يملكه. اخو قال لعلي، ما قالش لارجع. طب وهبه رجع بالقضيه العلميه، المعلومه اللي خدها من يوسف ذهب بها الى القوم، هل يعني ضامن ان هم ياخذوها قضيه كده ويعرفوها ولا يجذبوا فيها ويعملوا لهم ايه؟ برضه قال لعلهم، برضه لعلهم ايه؟ يبقى احتياط في الاداء، لعلي ارجع ولعلهم ايه؟ يعلمون. طب يعلمون ايه؟ يعلمون القضيه؟ يعلمون التاويل؟ او يعلمون منزلتك ليخلصوك مما انت فيه من بلاء السجن؟ يبقوا يعرفوا فضلك، لانني لما رحت جيت عارف فضلك وجيت اسالك، فلما اقول لهم على الحكايه دي انت جيت تخليهم ايه؟ لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. كلمة أرجعوا إلى الناس، الملك هو اللي كلفه ولا الحاشي؟ أم قال لك شوف إزاي؟ ما قالش أرسلني، لأنه يعلم إن الحاشي هيجي واحد يقول لك ولا ترسله ولا تعمله، حاشية تصبت، فنسبها لمين؟ للكل. وبرضه حاجة لمين؟ للكل، برضه لون من الإيه؟ من الاحتياط الإيه؟ الأداء. قال يوسف عليه السلام في تأويل الرؤية: تزرعون سبع سنين دأبا. تزرعون سبع سنين دأب، الدأب معناه المواظبة، ولذلك يقول فلان دائم على فعل كذا. يعني ايه؟ سبع سنين متتالية فيهم ايه؟ دأب، يعني دائبين على الزرع، مفيش كسل. ادي واحدة: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، اي من نتيجة الزرع، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. برضو لو قال فزروه في سنبله، طب احنا هناكل منه شوية سنابل، طب زروه في سنبله، دي علمتنا شيء اهتدي اليه اخيرا بالبحوث العلمية المختلفة، ان الشيء اذا كنز في وعائه من القشر الخارجي يبقى ده ادعى على ان السوس ميان لا يدخلوش، دول يسيبوه في الغلاف بتاعه، قمح يسيبوه في الايه؟ في السم، لان شيء من الايه؟ من الوقاية. قال لك انا انتوا هتزرعوا 7 سنين بجد واجتهاد ومش عارف ايه ولا بغتواليه، وبعدين خدوا شويه كلوهم دي الا قليلا مما الايه؟ تاكلون، وبعدين الباقي زروه في ايه؟ في سنبله. بعض العلماء يقول لك زروه في سنبله يعني في غذانه كلها لا في السنابل وحدها. وقال ان ديا عشان تبقوا انتوا تاكلوا اللي في السنابل والحيوانات تاكل الايه؟ العيدان. ام قال لك ما دام الحيوانات هتاكل اللي في العيدان، ما هو سواء من درس ولا من درس هيبقى من، يبقى تزرعوه في سنبله يعني السنبله اللي هي ايه؟ اللي فيها الوعاء، لان الحبه احنا نعرف ان لها وعاء ايه؟ وعاء ملازم اللي هي القشره اللي احنا بنسميها ايه؟ الرده. لما نيجي نسحب الحب القمح مثلا يطلع ايه؟ الرده، والرده بيبقى كم نوع؟ رده حشنه ورده مش عارف نمره اثنين. وبعدين النقي اللي هو الابيض اللي في وسط، وبعدين له قشره ايه؟ خارجيه، القشره الخارجيه اللي احنا بنعملها ندرس القمح عشان نعمل ايه؟ ندريه ونخزن الحبه بقشرتها. يبقى في غلافين اثنين للحبه، الغلاف الاول القشر اللي احنا ننفخه كده لما يجي يدريه، والقشره الثانيه القشره المناسبه. الحق سبحانه وتعالى في تأويل الرؤيا في الأولى بيقول اجعلوه في سنبله الاول قبل السنبل، الثاني بقى اللي هي بتاعه القشره دي يدلون عليها في ايه اخرى، يقول لك اياك انك انت تقول ان دي القشره الثانيه اللي على النقي بتاع الدقيق، اياك ان تقول عليها انها بس ان فقط حافظه، ده حافظه ودخل في كيماويه في الغذاء. الناس بقى اللي كانوا يعني مطرفين قوي يعملوا ايه؟ يطحنوه ينقوا اسمها العلامه عندنا في الفلاحين، الايه العلامه يعني الايه؟ الابيض الصرف. الابيض الصرف ده اللي تعرفه ازاي؟ اذا خدت منه معلقه ولا بتاع وتاكلها تقعد ملايطه في بقك. انما ان ارقشتها بقشرها ما تليطش في بقك. في تفاعل ربنا عنده كده. ولذلك حينما امتن الله على خلقه في قوله والحب، قال والحب ذو العصف ذو القشر. ودلوقتي ابتدوا لانهم دلوقتي يعملوا ايه؟ الغذاء الصح انك انت تطحن الايه؟ القمح وتسيب القشر ويا بعضه كده، مش تاكل الدقيق وتسيب البتاع، واللي بياخد بقى الدقيق النسي ده ويقعد ويقعد معاكم، ربنا بيلجئه في الاخر يقول له ما تاكلش الا سن بقى. عوض اللي كاتبه. فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، هو ده اللي تدرسوه وتعملوه إلا قليل. ليه؟ قال لك قال لك ما دام مقبل على 7 عجاف ومقبل على 7 سنبلات يبقى ما تفتحش بطنك بقى، كل على إيه؟ على قد القدر، إلا قليلا مما تأكلون. ليه؟ لأنك أنت هتستقبل 7 سنين دي بتاع الزراعة ده دي هتعد ل7 سنين إيه؟ جد اللي فيها الدقب دي هيجي فيها بعدها ايه جد، فلما تفرد بطنك زي ما كنا كل سنه بناكل بقى ويخلصوا مش كده ولا لا؟ قال لك لا، المساله مش عايزه كده، لان دي ايه؟ الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك، اي من بعد السبع اللي هتزرعوها ده، 7 شداد. معنى شداد يعني الجد فيها فيه شده، ومعنى شده يعني يجهد. وما دام يجهد ما كانش عندك من الحصيله الاولانيه تبتدي ايه؟ تبتدي تجوع. فايه؟ اقسم بطنك شويه وخد على القدر الضروري علشان تستطيع ان ايه؟ ان تستكفي الحياه، لان الاكل حاجتين اثنين. الاكل يا متعه يا شيء علشان يمري عليك ويديك قوه تقاضي بها الحياه. احنا اغلب اكلنا المتعه. ولذلك ساعة ما نجي ناكل يقول لك لازم تعملها حريفة، حط شطة، حط توابل، حط مش عارف ايه، ده الاستمتاع. مش علشان القوت. اللي عايز قوت بياكل زي ما ياكل بنزين، يقوم يعمل سليق بس ومش عارف ايه ولا يحطش، انما بس عايزه ايه يبقى حاجة يعني يستطعمها كده ويستمحش منها زي ما احنا بنقول، واللقمة تطلع من نفسيته ومش عارف ايه. هي اللي بيحصل، وبعدين كله يملأ عليه ويديله فايدة، ده موضوع اخر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم عن الحسدين فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا تستطعمه يبقى حاجة، بس في حاجة تستطعمها وبعدين تتعبها تبقى تقول اديني قرص فوار، اديني مش عارف ايه، اديني الحموضة، اديني مش عارف ايه، هو هنيء صحيح لعد ما تلته ايه انبسطت وتقنيت بيه، انما مش مريء. وفي حكاس يبقى مريء وتاكله كده زي اللي بيأكلوه خضار مسلوق ومش عارف، هو مريء يدي القوة انما ايه ما يستفادش، الواحد يملي كده وانا مش ملك. فربنا بيقول لك اكلوه هنيئا ايه، واحدة من اثنين، هنيء وايه ومريء. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. ما قدمتم لهن من ايه؟ من الباقي بعد الا قليل. طب وهي السبع الشداد ده سبع سنين يعني شداد قوية هي اللي هتاكل؟ ام قال لك خد بالك ان الحدث اي حدث يعوز زمن ويعوز مكان. مرة ينسب الحدث للزمن، هذه السبع شداد هتاكل، هي اللي هتاكل ولا هياكل اللي عايش السبع سنين؟ يبقى نسب الفعل الى مين؟ لان ده الملابس الاول، ما دام شديد يبقى الزمن هو اللي شديد، يبقى نسبها الى الايه الملابس الايه الملابس الاول. مرة ينسبها للمكان، يقوم يقول لك واسأل القرية، لا اسأل القرية، هو اللي حسأل القرية ولا حسأل أهل القرية؟ أنا حسأل أهل القرية. أم قال لك يعبر عن المكان ويراد به الحدث، ويعبر عن الزمان إذا كان للمكان خصوصية في الحدث أو للزمان خصوصية في الإيه؟ في الحدث. فنسب الأكل من السبع إيه؟ سبع شداد، يأكل ما السبع شداد اللي هتاكل إيه؟ اللي هتاكل ما قدمتم، قدمتم لهن أي من الإيه؟ من الكلب. إلا قليلا برضه السبع شداد هيأكلن ما قدمتم لهن من التوفيق في السبع سنين الإيه انتصر، إلا قليل برضه، قليل مما إيه؟ مما تحصنون. تحصنون كلمة حصن معناها الامتناع، يقول لك عمل حصن يعني يتحصنون فيه إن هاجمهم الأعداء بحيث يمتنعون عليهم، محدش يقدر يوصل. كل المادة فيها إيه؟ الامتناع. يقول لك والمحصنات من النساء، يعني الممتنعات عن عملية الفجور دي في الحرائق او التي احصنت فرجها، كل دي معناها ايه؟ معناها الامتناع. طب الا قليلا مما تحصنون. ام قال لك انت هتاكل من اول سنة، تاكل من ثاني سنة، مش عايز سآلس؟ هتعوز سآلس، يبقى هتاكل في السبع شداد تاكل كل اللي يتوفر، ولا تسيب شويه عشان تزرع بكره؟ تسيب شويه عشان تزرع ايه؟ يبقى عشان تمنعون القرابه النوت، او تمنعون اللي كنتوا بقى بعدين تتعرضوا لانكم ما تلاقوش الحد اللي ايه؟ اللي تزرعوه. يبقى اللي انت هتمتنع عنه ده علشان استبقاء الايه؟ عشان استبقاء النوت. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تمنعون أنفسكم من أكله لتستبقوا النوع اللي إيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله، هذا أمر خارج عن الرؤيا، لان الكلام في سبع بكرات سنان يكون لهن سبع عداد وسبع سنبلات خضر واخرى، انتهت الرؤية عند كده ولا لا؟ قام قال لك بالعقل كده، ما دام جه سبع سنين خصب وقال ازرعوا فيها دأبا وهتيجي سبع شداد تاكل، ما دام عين الاكل من الخصب سبع شداد يبقى معنى بعد السبعه هتنتهي. ده بالايه؟ بالعقل. هو خد الرؤية من أولها وبعد ذلك حكم العقل فيه. طب كلمة إن يجي بعد خصب عادي، أم قال لك قسم العادة دي يمكن يدينهم على قد ما كان بيدينهم الأول سنة بسنة، ويبقى اسمها يغاث الناس. يغاث الناس يعني ايه؟ يعانون. أجلس فلانا يعني ايه؟ يعني والغيث ينزل عشان الجذب. يغاث الناس يدينهم الضروري يعني. وفيه يحصر، أنت لا تعصر شيئا لتذكره إلا إذا فاض عن قوت ذلك اليوم. لما يكون عندك مثلا تمر ولا بتاع ولا نزلته من على النخل وقعدت تاكله منه مش عارف، وبعدين بتقول يعملوا لنا شويه عجوه، يعملوا لنا شويه مش عارف جفتوها، يبقى دليل على ان ده ايه؟ عندك سمسم وقعدت تاكل، عندك زيتون وقعدت تاكل، وبعدين تقول يعصرون ما بقى شويه السمسم دول، يبقى فيه يعصرون يدل على انه سياتي خير فائض عن الاغاثه. هذا الخير اللي فائض عن الاغاثه تقدروا تعملوا منه الايه؟ الاشياء اللي تقدروا الايه؟ تدخروها في ايه؟ فيما بعد. ما قالش بقى طب هذا الكلام بين مين ومين الان؟ بين يوسف ايها الصديق وبين الذي ظن انه ناجي اللي هو ايه؟ ورحمه. برضو القران ما قالش فذهب الذي مش عارف ذهب قال ارسلوني الى الملك واخبره وقال له ما اللقطه دي برضو ما ايه؟ ما جاش، لانها امر معلوم بلحم القصه الثانيه بالقصه الاولى ضروره انه يوجد بينها ذلك. هناك سيدنا سليمان لما قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، قال سليمان يخاطب الهدهد وبيقول له روح بكتابي للجماعه دي انت قلت عليه اني وجدت امراه ايه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدت الى اخره. والهدهد كده يقول له يقول للرسول اللي ربنا سكره له وملكه له وعمل كده انا احط بما لم تحط به. شوف كلمه الحق، وشوف كلمه وقبوله سليمان لها. هدهد كده يقول انا احط بما لم تحط به، انت ايه يعني واخد ال؟ يبقى ده دليل على ان الانسان لا يحقر شيئا ما في الوجود، ما يحقرش حاجه في الوجود، لان كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. ساعه مهمتها اللي مش عندك تبقى هي احسن منك. وقال الملك ائتوني بي، يعني حينما ذهب. المهم كنا بنقول في قصه سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فالقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. معناها ايه؟ فاخذ الهدهد الرساله وراح وعلى مجلس الملكه والقى الكتاب وقعد تقرا ايه؟ قرا في الكتاب فعرفت اللي فيه فجمعت اهلها واهل المشوره وقالت لهم كذا وكذا. مش معناها كده؟ لكن ما قالش القران كده. قال له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. كلمة النراح ورملها الرسالة وهي أردها الأول، وبعدين جابت الملأ. موضوع طويل. شوف ازاي الأداء البياني بيعمل ايه. كذلك هو سمع الكلام من يوسف، ومعنى هذا أنه ذهب إلى مجلس الملك وقال وقال وقال. فلما سمع الملك تأويل الرؤية اللي حملها له الرسول قال بعتلنا الجدع ده، إذا ده علم إيه الواسع دي؟ بقى الملأ ده كله يقول أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وده قاعد عمال ده حاجة ما يحرص عليها وما يصحش مملكتي تخلو من إيه؟ منه. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول كان معناها إنه قعد في السجن بقى وشقي بالسجن ومش عارف إيه، كان يقول له طيب ويخبط إيده ويمشي. قال له لا يعني مش هتنقل من هنا الا لما تروح للملك وتشوف الحكايه بتاعت النسوه اللي قعدوا يقولوا عليا كذا وعلى كذا وكذا وكذا. الله، يبقى حرص على ان لا يستجيب الى مخلص من عذاب السجن الذي هو فيه. لا يذهب الا اذا برئت ساحته براءه يعرفها الملك، لان من الممكن ان دي فترت عن اذن الملك. لا اقول له على الحكايه دي، اقول له اسال الناس وما خطبكن اذ راوتن انسفه عن نفسه. الله، اذا معنى ذلك القصه، لان احنا قلنا القصص القراني مش جاي عشان يقول لي حكايه قبل انه يقول لي، مش عايز يقتل الوقت، ده بيديني قصص عشان استنبط منه عبره، هذه العبره تخدمني في قضايا الحياه. اذا براءه الساحه امر يهم الانسان علشان الشيء اللي يبقى فيه ريبة يبقى ينتهي منه. فقبل ما يروح عارف ائتوني به، يعني ايه؟ لازم هيقربوا بقى ويقعدوا. وليه يترك الحكايه دي مهزه؟ يجي واحد يقول انت جايبه مدرسه، هو في المساله بتاعته مع امراه العبيد والمساله بتاعته مع النسوان. قال لا، قبل ما نروح ننهي المسألة دي، ننهي المسألة. وجاي سيدنا رسول الله يقول ايه؟ رحم الله أخي يوسف، لقد كان كريما. حينما جاءه الرجل يسأله عن تفسير الرؤيا كان معناه يقول لا أنا ما فسرش، أنا لما طلعوني من السجن فسر. طيب الحتة الثانية، كان كريما حينما قال ايه ائتوني به وراح له علشان ياخده، قال له لا أنا مش هتنقل إلا لما تشوف الحكاية ايه الأولانية. الحكاية الثالثة انه سطر على امرأة العزيز ودق حكايتها خالص، واتكلم عن ايه النسوات اللاتي قطعنا ايه ايديهن. يبقى معنى ذلك ان ذلك ان الكريم يعيش يستغل المواقف استغلال احمق، لازم ياخدها بقدره، لازم ياخدها ويرتب. قالت انا اروح عند الملك ومن قال ائتوني بيه، وحاول بقى اسير عنده والعيون بقى تتطلعني والمش عارف ايه والمكائد بقى اياها والبتاع ومش حاجه، وفجوه عندي الا ايه فجيه ننهيه. وقال الملك ائتوني بيه. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. ربي عالي، انا مطمئن للحكايه دي، انما المساله انا وياكم مش المساله، لازم هو الملك يعلم راحت انا عايز اوضح حد لهذه المناعه. يبقى اذا دع ما يريبك الى، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ الايمان بالله انك انت لا تقف موقفا الريبه، ما تقفش موقف الريبه، يعني الامر اللي يجيب لك منه ريبه تبعد عنه. ليه؟ لان الناس مش كلهم بيحبوك، والناس لما يشوفوا واحد نادي يقعدوا بقى يتقولوا عليه الايه الاقاويل، فانت لازم تحتار في نفسك عشان ما تكتش نفسك موقف الايه النبي عليه الصلاه والسلام في المعتكف. مش واحدة من النساء بتكلمه وبعدين مر عمر ومر الجماعة قال ايه على رسلك يا عمر انها فلانة يعني زوجتي، قال يا رسول الله عليه، قال له ان الشيطان لا يجري من الانسان مجرى ايه مجرى الدم. برضه مش عايز يقف موقف الايه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن موقف التهم. يبقى ايه؟ يبقى يحصل ان ربي بكيدهن عليم. طبعا جه الملك وجاب النسوة بقى وقعد يخطبهم، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هي المرادة كانت من مين؟ المرادة كانت من امرأة العزيز، وهم كانوا في مجلس او مش عارف ايه، ما احنا قلنا بقى وإلا تصرف عني كيدهن ويدعونني. قال لك ما احنا قلنا دعوة استشارة ودعوة العين ودعوة الامتحان بقى ولا الشغلانة دي بقى. قال ما خطبكن؟ ما خطبكن؟ الخطب حدث ولكنه ليس حدثا عاديا، حدث يتكلم به الناس، ويتكلم به الناس مش كلام عادي، ده كلام خطب، ويقعدوا بقى يعملوا له ايه وده يتكلم وده يتكلم. يبقى الخطب هو الحدث الجلل الذي يتحدث به الناس، لا حديثا سويا بينهم وبين انفسهم، ولكن حديث يصل الى مقتبل الايه ان يخطب فيه. يبقى ده حدث ايه. ولذلك سيدنا ابراهيم قال للجماعه الملائكه لما رأيه ما خطبكم ايها المرسلون، قالوا إنا أرسلت ما إن أنت إنا أرسلنا إلى قوم إيه؟ سيدنا موسى قال للسامري إيه لما راح العجل وشاف، قال له ما خطبك يا سامري؟ فما خطبكن إذا عملها مسألة إيه؟ مما يدل لأن الملك لما قال ما خطبكن وهزته الحكاية وراودتن يوسف عن نفسه اعتبرها خطبا، مما يدل على إن فيه قيام برضه ولا مفيش قيام؟ فيه إيه؟ فيه قيام. ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يبقى هم اتكلموا في جهته هو، انما بيسألوا احنا راودنا ولا ما راودناش اسكنوا. قال لك وهي دي المهمة، لأن المهمة إبراء ساحته عند مين؟ عند الملك. وقلنا حاشا لله يعني التنزيه، والتنبيه معناها ايه؟ حاشا لله يعني ننزل يوسف عمك، وتنزيهنا ليوسف امر لمين؟ لله. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الله. طب هو قال ما بال النسوة وما قالك ما هيش دخلة في النسوة ما هي برضو دخلة في النسوة ويبقى الملك برضو جابها أخرى. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يعني لم يعد هناك مجال للإيه للستر. أنا من ناحيتي راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يمكن يفتكر إن أنا ما استجبش لي قعدت برضه أعمل له مكائب وأعمل له دسائس وأعمل له مش عارف إيه. أنا لما قالوا هاتوه ما عرفتش ليه لأن عارف إنه إيه مما يدل على أن شرة الإنسان تتوحد حين غرض خاص حين يهدأ الغرض ويذهب يرجع إلى توازنه الكمالي في نفسه. وربما جعل من الذلة الأولى في الخاطر السيء وسيلة إلى الإحسان فيما ليس له فيه ضعف حتى تستر هذه في ظل قول ربه إن الحسنات يذهبن السيئات. ولو أن إنسان عمل سيئة وواحد فضح عليه يبقى حرم المجتمع من حسنات صاحب السيئة. فربنا بيقول يحسبوها لوحدها كده لعل دي تبقى حاجة تلهبه إنه يعمل إيه أشياء عشان تذهب هذه. ولذلك قالوا إذا استقرأت الناس اللي لهم أنفاس قوية أوي في الأخلاق وفي الدين تجد كيف عندهم ناحية ضعيفة في ناحية وبيحاول يعمل إيه يعمل إن الحسنات ويزيدنا الإيه السئلني ودانا الصدق مش عارف إيه يعمل إيه يعمل إيه حاجة في إيه كباله عنده شيء عمال يلهبه ولا يعمل دي. فإذا الحق سبحانه وتعالى بالسيئة الواحدة يعاقب يقوم الإنسان الإنسانية تحرم من حسنات ذي السيئة الواحدة. يقوم ربنا يقول إيه أنا سترتع علشان تنتفع أنت بإيه بحسناته. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يعني في غيرت قلت الكلام اللي هو إيه يبقى في صالح. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يبقى لابد أن يفضح زي ما بيقولوا الجريمة لا في إيه لا تفيد برضو لازم إيه المسائل تتضح فيما بعد. وما أبرئ نفسي طب هي أنا راودته عن نفسي قالت أنا ما حبتش أبرئ نفسي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تبقى على إطلاق ما دام النفس أمارة بالسوء يبقى زي ما أنت بتقولي كده برضه يوصف نفس يمكن برضو قالت إلا ما رحم ربي لا مرحوم لا فبرضو ما حبتش. إن ربي غفور رحيم. وإحنا قلنا بقى غفور ورحيم معناها غفور للذنب وللزلة ورحيم يمنع الإنسان بعد ذلك أن يقع في زلة إيه أخرى لأن في حاجة تشكي من ده وفي حاجة تديك مناعة أن يصيبك الداء. وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء ورحمة. الشفاء إن كان عندك داء وتسمع القرآن يوم يشفي لك الداء اللي عندك ورحمة لما تأخذ منهجه ما يخليش الداء إيه يبقى ديك فيه طب علاجي وده طب إيه وخائي. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ما يخليش الكيد يصل الى منطقة ابدا منطقة الحق والوضوح لازم يفضحه. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. ما ابرئ نفسي دي برضو من تمام قوله بعض العلماء قال لك ده كلام يوسف لما حصل قالت هي كذا كذا كذا كذا كذا كذا هو من نفسه قال بقى انا ما برأش نفسي النفس برضو أمارة بالسوء الا ما رحبه ليه ايه ام قال لك لان في ساعات يجي غرور الايمان غرور ايه الايمان وقال ان كان حصل لي جاء من فصرف عني كيدهن ودي جاء من مين من رحمة ربي، إنما أنا كبشر مجرد عن المنهج ومجرد عن العصمة من الممكن أن يكون مني كذا وكذا وكذا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. شوف من لطف الله قال إنها أمارة، فيه فرق بين آمرة بالسوء وأمارة بالسوء. آمرة يعني تقع منها الايه مرة، انما أمارة شغلتها فيه. ليه؟ أم ألف؟ لأن التكليفات الإلهية كلها إما أوامر وإما نواهي. الأوامر بتبقى صعبة على النفس اللي روح يعملها، والنواهي عزيز على الإنسان إنه يسيب المتع دي واللي مش عارف إيه مسألة يعني مش. أم ألف والنفس عايزة الأشياء، ذلك يقولك إيه حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة والنار بالشهوات. يعني حاجه بقى تغريك بكذا وتغريك بكذا، العقل يعمل ايه بقى؟ ينظر الى غايات البعد في البعد، حاجه بعيده يمكن القيامه بقى البعد هيحصل ايه. يبقى اذا ما تنظرش الى اللذه العارضه الوقتيه الا اذا نظرت معها الى الغايه تصل الى ايه، لان شيء هتستلذ به لحظه وبعد ذلك تسقى به زمنا طويلا يبقى لازم ايه. ولذلك قلنا ان الذي يسرف على نفسه غافل عن ثواب الطاعه وعن عذاب العقوبه. ولو استحضر الثواب على الطاعه والعذاب على المعصيه امتنع. ليه؟ ام قال لك ولذلك يقول لا يزن الزاني حينادي وهو مؤمن. لو كان مؤمن كده ومستحضر هيحصل له ايه؟ ولا يشرب الخمر حين يشربها. امال امتى تحصل له دي؟ يستر دي بقى ساعه الايه؟ ساعه العمليه ما يفتكرهاش، انما لو حطها قباله يقول لك حطها قباله ما هو بيدي مده، يقول له اهو الخطا في حساب المده. لان المده اللي بين الانسان وبين العذاب انا ما استطعتش احددها. لان من مات فقد قامت قيامته. وانا اعرف اموت امتى؟ هذا المسألة يعني يمكن حالا هو أمور الله، يبقى ما تقولش ده بعيدة بقى، لأنك أنت ما تقدرش تحكم على الإيه؟ على البعد، البعد ده. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به. طب ما هو إيه؟ هو قال إيه؟ قال الملك ائتوني به أولا فلما جاءه يبقى الموقف ده، بيقول الموقف ده انتهى. وأدار الملك رأسه في الود ما خيله إيه؟ ما عظمته إيه؟ أخلقه إيه؟ يعني مش في الجلسة كده الواحدة، لازم قعد بقى وقعد يستشير وقعد يتكلم وبتاع. يبقى قال ائتوني به مرتين، مرة ائتوني به من السجن علشان نتكلم في الموضوع، ومرة ائتوني به يعني ليتولى إيه؟ الأمر عنه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. مراحل. يبقى الاول تفسير الرؤيا جابه من السجن، وبعدين قعد ادار المسائل بتاعته في راسه وقال لك ده ينفعني ويبقى ايه استخلصه لنفسي، يعني مستشار الدفاع عنه ويبقى مكين وامين عني. انما على طول كده قال لك لا، في ساعات يبلغك عن واحد خلال طيبه كتير تعشقك فيه، انما لما تقعد وياه هبوا لقاء بك واجتماع بك لا بيبقى تقيل على قلبك. فقال كلمه بقى يعني ايه ابتدى يعني إيه. يبقى فيه فرق بين حيثيات الاستخلاص وبين الراحة في الاستخلاص. فلما كلامه يعني زي ما احنا نقول، وبعدين جابه اخذ يد ايه اخذ ويد وياه، وبعدين لقاه مش عارف ايه ولا ايه. الاول واثق من الحكايه بتاعت حلمه ومش عارف ايه وانه امين وحفيظ وكل حاجه، انما انا عايز بقى المساله الثانيه، لان ما دام استخلصه لنفسي هيبقى وشه بايه؟ هيبقى وشه في وشي، وشه في وشي دي عايز معنى اخر. ولذلك انت مش تشوف واحد تبقى تقول لك يا شيخ انا اول ما شفته قلبي حطه. هتبقى دي من المراده في المستخلص، ما يجيش وقت ايه؟ تبقى منه. وبعدين تقول الله تعالى وين على العلم ده دمه تقيل ولا مش عارف ايه مش عارف. فلما كلمه وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكرم. طب فايده الكلام ايه؟ هو هيستخلصه لنفسه، فايده الكلام ايه؟ اهي كلمه مكين امين.